الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في كتاب الصلاة، في ضوابط كتاب الصلاة وقواعدها، ولا نزال في ضوابط المقدمات، أليس كذلك؟ طيب، وأظن أننا وصلنا إلى الضابط السابع، سنبدأه اليوم. إيش؟ كم رقمها عندكم يعني؟ طيب، إذن طيب، ومن الضوابط أيضا لا قضاء على كافر مطلقا إذا أسلم، لا قضاء على كافر مطلقا إذا أسلم، لا قضاء عندك، لا قضاء على كافر مطلقا إذا أسلم. وقولنا مطلقا يدخل تحته إطلاقان: الأول إطلاق في الكفر، في نوع الكفر، والثاني إطلاق في نوع العبادة الفائتة. يا شيخ سيد، قولنا مطلقا يدخل تحته إطلاقان: الإطلاق الأول إطلاق في الكفر، والإطلاق الثاني إطلاق في نوع العبادة الفائتة. فأما الإطلاق الأول فهو في أنواع الكفر، فقد أجمع علماء الإسلام رحمهم الله تعالى على أن الكافر الأصلي، وهذا أول نوع من أنواع الكفر وهو الكفر الأصلي، أن الكافر الأصلي إذا أسلم فإنه لا يلزمه قضاء شيء مما فاته من أي عبادة واجبة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وأن الإسلام يهدم ما كان قبله. فهذا في مسألة الكافر الأصلي لا خلاف فيه، ولكن بقينا في نوع الكفر الآخر وهو كفر الردة، وهو فيما إذا ارتد المسلم وبقي ردحا من الزمان مرتدا ثم عاد فأسلم، فهل يلزم المرتد أن يقضي ما فاته زمن ردته أم لا؟ هنا محط رحال خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الحق في هذه المسألة هو ما قضى به هذا الضابط، أن الكافر مطلقا بغض النظر عن نوع كفره أكان كفرا أصليا أو كفرا ردة، فإنه لا يلزمه أن يقضي شيئا مما فاته زمن كفره، وذلك لعموم الأدلة الدالة على أن الإسلام يهدم ما كان قبله، فيدخل في ذلك الإسلام أصالة أو الإسلام بعد ردة. وكذلك العموم في قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا، فالذين كفروا لفظ مطلق، فيدخل فيه الذين كفروا أصالة، ويدخل فيه الذين كفروا ردة. والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو بقاء المطلق على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل. وبناء على ذلك فلا يجب في أصح قولي أهل العلم أن يقضي المرتد أي شيء فاته زمن ردته. وأما الإطلاق الثاني فهو الإطلاق في العبادات الفائتة، وذلك أن نقول: أي عبادة فاتت الكافر أصليا أو مرتدا فإنه لا يلزمه قضاؤها إذا أسلم، بغض النظر عن كونها صلاة أو زكاة أو فريضة أو نافلة من الصوم وغيره، جميع ما فاته من أي عبادة كانت فلا يلزمه أن يقضيها بعد إسلامه. فصح قولنا في الإطلاقين: لا قضاء على كافر مطلقا أي سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا. وقولنا مطلقا أي باعتبار العبادات، فلا يجب أي باعتبار العبادات أيضا، فلا يجب عليه أن يقضي شيئا. واختار هذا القول أي عدم قضاء المرتد أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. بل إن العقل والاعتبار الصحيح يدل على ما قرره الشرع أيضا، وهي أن المقصود العام هو ترغيب أهل الكفر في الإسلام. فلو أن الكافر علم بعد 60 سنة مما فاته بأن المسلمين سيوجبون عليه قضاء جميع ما فات، فإن ذلك سيكون أدعى لعدم إسلامه، وسيقول لموتي كافرا أحب إلى قلبي وأخف على جسدي من أن أسلم فيلزمني آلاف الصلوات أو عشرات السنوات من الصيام. فمن باب الترغيب له في الإسلام وتيسير دخوله في الدين أسقط الشارع عنه جميع ما مضى، فإنه يعتبر ساقطا عنه، حتى لو أصاب دما حراما في حال كفره فإنه لا يؤخذ به حال إسلامه. ولو أصاب شيئا من أموال المسلمين سرقة أو في حرب أو غيرها فإنه بعد إسلامه لا ينبغي لأحد أن يطالبه بشيء من ذلك، فجميع ما في ذمته للخالق أو للخلق كله يسقط بمجرد إسلامه. وهذا من أعظم الدواعي لا الكفرة للدخول في الإسلام، والله أعلم. ومن القواعد أيضا كل ممتنع عن أداء شيء من شعائر الدين الظاهرة فيقاتل عليها حتى يؤديها. كل ممتنع عن أداء شيء من شعائر الدين الظاهرة فيقاتل عليها حتى يؤديها. أنتم معي ولا لا؟ وذلك لأن أخص خصائص الدين هي شعائره الظاهرة، فمن ضيع شعائر الدين الظاهرة فإنه ضمنا قد ضيع الدين كله. فلا يجوز لولي أمر المسلمين ولا للعلماء تحت نظامه وسلطانه أن يقروا أحدا على تضييع أو تفويت شيء من شعائر الدين الظاهرة مطلقا. والواجب على الشعب كله حكومة وأفرادا أن يتكاتفوا على إلزام من تسول له نفسه أن يترك شيئا من شعائر الدين الظاهرة على أن يفعلها، حتى ولو حبسوه ولو جلدوه حتى ولو قاتلوه وإن قهروه على أدائها فيؤديها ما دام في المجتمع الإسلامي، إذ هذا أظهر مظاهر الدين وأعظم ما يتميز به مجتمع المسلمين عن مجتمع الكفرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل عنوان غزوه للبلد ألا يسمع فيها شيئا من الأذان، لأن البلد التي لا يقام فيها الأذان هذا دليل على أنها بلد غير إسلامي. ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. وكذلك من عطل شيئا من صلاة الجماعة فلا يجوز تعطيلها بحجة الحرية الشخصية، الحرية الشخصية ما تقبل في ما يتضمن إسقاط حق الله عز وجل، ولا تقبل فيما يتضمن حق نفسك أنت، ولا يقبل فيما يتضمن إسقاط حق غيرك. ولذلك قاعدة الحرية الشرعية المنضبطة تقول كل حرية تتضمن إسقاط حق الله أو النفس أو المخلوق فباطلة محرمة. فلا يجوز أن نتساهل في من يتخلفون عن أداء الصلوات جماعة في المساجد، ولا يجوز أن نخفف عقوبتهم، بل يجب علينا أن نزجرهم وأن نعاقبهم بأعظم العقوبة التعزيرية التي تردعهم وتردع أمثالهم عن التخلف عن صلاة الجماعة. وهذا كان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوان. وأما ما نراه في واقعنا وزماننا من هذا التمييع لشعائر الدين الظاهرة فهذا ليس من الإسلام في صدر ولا ورد، ولا يجوز لا للحاكم ولا للمحكوم ولا للعلماء أن يسكتوا عن مثل هذا التميع. عليهم أن يأخذوا الكتاب بقوة وعزيمة، وأن يلجئوا هؤلاء المتخلفين عن أداء الصلوات في بيوت الله على أدائها ولو قهرا ولو جلدا. فإذا أبوا أن يؤدوا فريضة الله عز وجل وأصروا على ذلك واستتيبوا فلم يتوبوا فإنهم يقتلون. هذا شأنه، لأنه كفر إذا لم يؤدي صلاة الله عز وجل فريضة الله، فإن حقه أن يقتل، لأن الصلاة أعظم شعائر الدين الظاهرة، أعظم شعائر الدين الظاهرة. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا أي عظما سمينا أو مرماتين، وهي عظم الكتف وهي أجمل ما في الذبيحة، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو علم أن في المساجد يوزع لحم ويوزع صدقات ويوزع أموال لم تلأت المساجد بالناس. فهذا دليل على إلزام من عطل شيئا من شعائر الدين الظاهرة على أن يفعلها. وفي وعند الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد الخيف بمنى، فلما سلم إذا هو برجلين معتزلين لم يصلي، فدعا بهما قال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال: يا رسول الله قد صلينا في رحلنا. قال: فلا تفعلا، يعني هذا تعطيل شعائر الدين الظاهرة وهي صلاة الجماعة. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. ولقد كان الصحابة حريصين كل الحرص على إحياء هذه الشعيرة العظيمة صلاة الجماعة. يقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يعني من شدة مرضه حتى يقام في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين. فوصف من تخلف عن شيء من شعائر الدين الظاهرة ولم يؤدها بأنه منافق. صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فإذا يجب معاقبة من ترك الصلاة بالعقوبة البليغة الشديدة، ويجب زجره، وإن كان الهجر ينفع فيه فيهجر ولا تجاب دعوته ولا يبتسم في وجهه بل ولا يسلم عليه حتى يكون منبوذا في المجتمع، لعل ذلك يكون أزجر لنفسه وأدعى لعودته إلى إحياء شعائر هذه الدين الظاهر. بل حتى لو أن طائفة خرجت من الأمة كغلاة الخوارج أو البغاة وامتنعوا عن أداء شيء من شعائر الدين الظاهرة كالصلاة جماعة أو الزكاة، فإنه يجب على ولي أمر المسلمين ومن تحته من جيوش الإسلام أن يقاتلوا هذه الطائفة التي امتنعت عن أداء شعائر الدين الظاهرة، كما قاتل أبو بكر مانع الزكاة. إذن هذه قاعدة عامة في كل شعيرة من شعائر الدين الظاهرة، فكل من لم يؤدها فيجب على ولي الأمر ألا يتساهل معه، يجب عليه أن يزجره وأن يعاقبه وأن يهدده، بل وإن أدى الأمر إلى مقاتلته إذا كان ذا شوكة فإنه يقاتله، وإن قتل فهو في النار لأنه خرج عن جماعة المسلمين وخرج عن نظام المجتمع الإسلامي. فهذا حتى يكون المجتمع الإسلامي ذا لحمة واحدة. فأعظم ما يتميز به المجتمع هو تلك الشعائر، فإذا عطلها المجتمع فأي شيء بقي للمجتمع الإسلامي يميزه عن غيره من المجتمعات؟ هذه قاعدة عظيمة. كل ممتنع عن أداء شيء من شعائر الدين الظاهرة يقاتل عليها حتى يؤديها. ومن القواعد أيضا: لا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد. وهذا ضابط مهم، وفيه يبين لك الفقهاء بأن الصلاة من جملة العبادات التي لا تدخلها النيابة، وهذا هو الأصل في العبادات، بأن العبادة تطلب من العبد نفسه، ولا يجوز أن يقوم أحد عن أحد في شيء من التعبدات إلا إذا أجاز الدليل قيامه عنه بها، وإلا فالأصل أنه لا وكالة في العبادات ولا نيابة في العبادات مطلقة. وبناء على ذلك، فإذا مات الإنسان وفي ذمته شيء من الصلوات لم يؤده، فليس من المشروع لأهله أن يصلوا عنه، وكذلك ليس من المشروع في أصح القولين أن يصلي الإنسان عن أحد أمواته ويهدي ثواب صلاته له، فهذا ليس من المشروع إذ لا دليل عليه، وما لا دليل عليه فإن الأصل منعه، والبقاء على الأصل هو الواجب حتى يرد الناقل. ومن القواعد أيضا، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأصل هذا الضابط أو القاعدة حديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه بنفس اللفظ، وذلك لأن الصلاة عبادة مؤقتة بوقت معين ابتداء وانتهاء، والمتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، فمن فاتته الصلاة لغير عذر شرعي فوالله لو أنه قضاها 1000 مرة لما برئت ذمته بذلك القضاء، لأنه أخرجها لا عن عذر شرعي، وإنما أخرجها عنادا وإباء واستكبارا وتعاليا عن مصلحة أدائها، أو كسلا وفتورا عن أدائها وامتثال أمر ربه فيه. وهذا اختاره أبو العباس بن تيمية وابن حزم جمع من العلماء، وهو القول الحق في أن المتعمد لا يمكن من القضاء مطلقا، وإنما تبرأ ذمته من هذا التفويت بصدق التوبة لله عز وجل، فإن من تاب من الذنب كمن لا ذنب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأما أن يمكن من قضائها فلا وألف لا. وإنما الأدلة الآمرة بقضائها إنما وردت في حق المعذور كما في هذا الضابط، فإن من أخرجها بنوم أو نسيان فإنما فوتها بالعذر، ومن فوتها بالعذر فهو الذي يسوغ له قضاؤها فقط. ولما فاتت صلاة الفجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب النوم قضاها. وهكذا شأن كل عبادة فرضا أو نفلا مؤقتين إذا فاتا للعذر الشرعي، فإنه يسوغ لمن فاتته بالعذر قضاؤها. وأما من فوت فرضا مؤقتا أو نفلا مؤقتا عن وقته متعمدا فإنه لا يمكن من قضائه مطلقا، ولا تبرأ ذمته من هذا التفويت التعمدي إلا بالتوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها. وقولنا في الضابط فليصلها، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر جديد غير الأمر بأدائها في وقتها. ومن هنا أخذ العلماء أن القضاء لا بد فيه من أمر جديد، فلا حق لك أن تقضي خارج الوقت مستدلا بالدليل الآمر لك بالصلاة في الوقت، فإن الدليل الآمر لك بالصلاة في الوقت ذهب مع وقته، فيحتاج من يقضي إلى دليل جديد يأمره بالقضاء، ولم يرد الأمر الجديد إلا في حق من؟ المعذور. وأما المتعمد فلم يرد دليل يأمره بالقضاء، فنقصر الأمر في حق المعذور فقط دون غيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، الوجوب والفورية، وبناء على ذلك فكل من فوت صلاة فالواجب عليه متى؟ كل من فوت صلاة للعذر فالواجب عليه أداؤها حال زوال عذره، ولا يجوز له التأخير، لأنه إن أخر فقد أخر الصلاة عن وقتها أيضا الشرعي، إذ وقتها حين زوال العذر، فمتى ما استيقظ النائم أو تذكر الغافل والناسي فالواجب عليه أن يبادر بأدائها حالا ولو في غير وقتها الأصلي، لأن من العوام من يقول من فاتته صلاة الظهر فيقضيها إذا جاء الظهر من اليوم الثاني، ومن فاتته صلاة العصر فيقضيها إذا جاء وقت العصر من اليوم الثاني، وهذا خطأ، بل يقضيها حتى وإن كانت صلاة ليل فوتها للعذر ولم يتذكرها إلا بالنهار فيقضي صلاة الليل نهارا، والعكس بالعكس. كم بقي؟ ومن القواعد أيضا العوارض العقلية الملحقة بالنوم توجب القضاء، والملحقة بالجنون لا توجبه. هذه قاعدة طيبة، ولا أظنكم تجدونها في كتاب. العوارض العقلية الملحقة بالنوم توجب القضاء، والملحقة بالجنون لا توجبه. والمقصود بالعوارض العقلية أي الأشياء التي تعرض للعقل كالنوم والجنون والإغماء وفقد الذاكرة ونحوها من العوارض. عمر حبيبي فيك النوم؟ طيب تغير مكانك؟ إيه تفضل تعال. أيوة طيب أكمل. فإذا عرض للعقل شيء من هذه العوارض انتبهوا، ثم أدى عروضه إلى فوات العبادة المؤقتة عن وقتها، فهل هذا العارض يتيح لصاحبه أن يقضي إذا زال، أم أنه لا يجب عليه القضاء متى ما زال العارض؟ هذا الضابط يبين لك العوارض التي تمكنك من القضاء والعوارض التي لا توجب عليك القضاء. فإذا كان هذا العارض من العوارض التي هي شبيهة بالنوم بمعنى أنها ملحقة بالنوم، فإنه من جملة العوارض التي توجب القضاء، إذ أن الشارع ذكر أن عارض النوم يوجب القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها، فما كان شبيها بالنوم فإنه ملحق به في حكمه هذا. وإذا كان هذا العارض ملحقا بالجنون فإنه كالجنون في عدم إيجاب القضاء على من عرض لعقله هذا الشيء، وقد أجمع العلماء على أن المجنون لا يجب عليه شيء من التعبدات ولا تصح منه، فكذلك العوارض الملحقة به تأخذ حكمه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منه معنى المجنون حتى يعقل، إذن رفع القلم عن أي عارض يلحق بالجنون كذلك. وهذا من باب الجمع بين المتماثلين، فما كان مماثلا للنوم في عروضه فيلحق به في حكمه، وما كان مماثلا للجنون في عروضه فيلحق به في حكمه. هذا هو التأصيل. وأما التفصيل فنقول أجمع العلماء على أن المجنون لا يجب عليه قضاء شيء من العبادات التي فاتته حال جنونه إذا رد الله عليه عقله، وهذا إجماع قطعي حكاه جمع كثير من العلماء كابن قدامة وابن تيمية وغيرهم. الفرع الثاني أجمع العلماء على وجوب القضاء على النائم متى ما استيقظ وزال عذره، وهذا إجماع قطعي لا مخالف فيه وقد دلت عليه الأدلة يا أبا راشد. الثالث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المغمى عليه، بعد استيقاظه من إغمائه وإفاقته منه، أفيجب عليه القضاء أم لا؟ على قولين، فمنهم من أوجب عليه القضاء مطلقا طال زمن الإغماء أو قصر، ومنهم من أسقط عنه القضاء مطلقا طال زمن الإغماء أو قصر، ومنهم من فصل في زمن الإغماء فقال إذا كان زمنا يسيرا فهو ملحق بالنوم فيجب عليه القضاء، وإذا طال زمنه عرفا فهو ملحق بماذا؟ بالجنون، فلا يجب عليه القضاء. وهذا القول أجد نفسي تميل له من أوائل طلبي للفقه، وذلك لأن المغمى عليه فرع يتردد بين أصلين، بين النائم والمغمى عليه، والمتقرر عند العلماء أن الفرع إذا تردد شبها بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. وحالات الإغماء تختلف، فمنهم من يغمى عليه ساعة كما أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم سويعة، ثم يفيق ويقول هل صلى الناس؟ فيقولون لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فيقول ضعوا لي ماء في المخضب، ثم يذهب ليغتسل ويغمى عليه مرة أخرى. فهذا إغماء ملحق بالجنون أو ملحق بالنوم؟ بالنوم، لأن زمنه يسير. فإذا كان الإغماء زمنه يسيرا فهو ملحق بالنوم، فهو عارض عقلي، الإغماء هو عارض عقلي ملحق بالنوم، وما كان ملحقا بالنوم فإنه يوجب القضاء. وأما إذا طال زمنه كثيرا فإنه غالبا ما يخرج عن مشابهة النوم إلى مشابهة الجنون، فلا يجب عليه قضاء ما فاته في هذه الحالة. والذين قالوا بالتفريق بين زمن الإغماء طولا وقصرا اختلفوا في تحديده، وأشف ما نقل إلينا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 3 أيام بلياليها، كما غشي على عمار رضي الله تعالى عنه 3 فلما أفاق قال أتروني قد صليت؟ قالوا لا، قال فتوضأ ثم قضاهن. وقد حسن هذا الأثر جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، فكأن هذا من مذهب الصحابي الذي لا يعرف له مخالف، فلا أقل من أن نقول إن مذهب الصحابي حجة. وبناء على ذلك فأصح الأقوال عندي في هذه المسألة، أي مسألة المغمى عليه هل يقضي أو لا، أنه إذا أغمي عليه 3 أيام فأقل فهو ملحق بالنوم فيجب عليه القضاء، وإذا كان أكثر من ذلك فهو ملحق بالجنون فلا يجب عليه القضاء. واختار هذا القول سماحة شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. الفرع الذي بعده فاقد الذاكرة، وهو المسمى عندنا بالزهايمر في درجاته المتأخرة، فهل يجب على فاقد الذاكرة أن يقضي ما فاته من الصلوات إذ أنه ستفوته صلوات كثيرة؟ فهل يجب عليه أن يقضيها إذا رد الله عليه عقله؟ الجواب، هل فاقد الذاكرة أو المصاب بمرض الزهايمر في درجاته المتوسطة أو المتأخرة ملحق بالنائم أو ملحق بالمجنون؟ أجيبوا يا أخوان، الجواب ملحق بالمجنون، ولذلك يمنع من عقد البيوع كالمجنون، ويمنع من التعبدات كالمجنون، ويمنع حتى من الطلاق، لا ينفذ طلاقه فيما لو طلق كالمجنون، ويمنع من توليه هو بعينه قبول نكاحه وإنما يقبل عنه وكالة وليه كالمجنون، ولو تعمد جناية فعمده خطأ كالمجنون والصبي. فإذا أحكامه ملحقة بالمجنون، فكذلك نقول بأنه إذا أفاق من فقد الذاكرة فلا يجب عليه قضاء ما فاته زمن فقده للذاكرة، لأن فقد الذاكرة عارض ملحق بالجنون فيلحق به في حكمه كذلك. هذا قاعدة ممتازة. ومنها أيضا الساهي، من فوت عبادة ساهيا أو ناسيا فهل هو ملحق بالمجنون أو النائم؟ الجواب بالنائم، فإذن يجب القضاء على الساهي والناسي، ولا إثم عليهما في تفويت العبادة عن وقتها، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن يجب عليهما قضاء ما فاتهما من العبادات حال نسيانهما أو سهوهما. طال زمن النسيان أو قصر، طال زمن المتروك نسيانا أو قصر. حتى لو تذكرت أنك نسيت صلاة قبل 40 سنة فإنك تقضيها الآن. ومنها أيضا المعتوه، وهو من فقد شعبة من عقله، وهو في درجة بين المجنون والصحيح، فهو لم يفقد عقله يا علي الفقد المطلق، وليس عقله معه المعية المطلقة، وإنما في درجة بينهما. فهل إذا فات المعتوه شيء من التعبدات المؤقتة ثم أفاق من عتهه فهل يلزم بقضاء ما فاته يا سيد؟ الجواب لا، لا يلزمه قضاء ما فاته. لما؟ لأن العته عارض عقلي ملحق بالجنون، في شبهه فيلحق به في حكمه، فيلحق به في حكمه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.